لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في الأصل الأول وهو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وذكرنا الإيمان لغة وتعريفه شرعا، وذكرنا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص حتى يستأتي إن شاء الله. قلنا والقول قولان وكذا العمل عملان. قول قولان هو قول القلب وهو التصديق الجازم الذي يستلزم الإقرار والإذعان والانقياد، وكذا قول اللسان قول الجوارح وهو النطق بالشهادتين. وذكرنا كلام ابن مندة في هذه المسألة، والعمل عملان هو عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وتوكله ومحبته ورغبته وخوفه وخشيته، هذه تسمى بأعمال القلوب، وكذا أعمال الجوارح. واضح؟ وقفنا عند قول بأن عمل الجوارح أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن قبل أن ألج في هذا، الإيمان قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان. القول هو قول القلب واضح، وقول اللسان، وعمل القلب عمل القلب وقوله يسمى عند أهل العلم بأصل الإيمان، يسمى عند أهل العلم بأصل الإيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوى، قال: فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح كما ذكرنا، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه كما سيأتي. إن لم يعمل بمقتضاه دل على عدمه، يعني عدم ما في القلب إذا انتفى عمل الجوارح، أو ضعف ما في القلب إذا كان الضعف في عمل الجوارح كما سيأتي في مبحث التلازم بين الظاهر والباطن. واضح الكلام؟ إذن ما مضى من قول القلب وعمله وما يستلزم من عمل القلوب عمل الجوارح، هذا يسمى عند أهل العلم أصل الإيمان. لذلك الإمام الطحاوي لما بيقول والناس في أصله سواء، الناس في أصله يعني الإيمان سواء. العلماء بيعلقوا على هذا الكلام، يقول لا غلط، الناس ليسوا في إيه؟ ليسوا في أصله سواء، لأن عمل القلب يختلف من هذا لهذا، الخوف هذا غير خوف هذا، توكل هذا غير توكل هذا، عمل جوارح هذا غير عمل جوارح هذا. فالناس يختلفوا في ماذا؟ يختلفوا في أصله. نعم، هذا يسمى كما ذكرنا بأصل الإيمان. طيب، وقفنا عند القول بأن العمل داخل في مسمى الإيمان وهو ركن فيه. انتبه، مذهب أهل السنة والجماعة أن العمل عمل الجوارح ركن في الإيمان مستلزم له. واضح؟ وانتفاء عمل الجوارح يستلزم منه انتفاء عمل القلب. واضح؟ إذا انتفت عمل الجوارح بالتلازم ينتفي عمل القلب، فيكون عند أهل السنة كافرة. واضح؟ لذلك العمل إيه؟ ركن في الإيمان. خلاص؟ كما سيأتي عند أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، يقولون هو شرط في الإيمان أو ركن فيه، ولكن يريدون آحاد الأعمال. انتبه، آحاد الأعمال. يعني أهل السنة يقولون ترك عمل الجوارح من صلاة وزكاة وصيام وحج، هذه أعمال جوارح، ترك أعمال الجوارح يستلزم منه نفي عمل القلب، واضح؟ يسمى عندهم كما سيأتي هذا المبحث أيضا بجنس العمل، خلاص؟ إذا تارك جنس العمل يسمى عند أهل السنة إيه؟ يكون عندهم كافرا، لأن العمل ركن في الإيمان، خلاص؟ هناك طائفتان، طائفة بتقول بأن العمل شرط في صحته، ركن فيه، لكن أحد الأعمال، يعني مثلا الرجل عق والديه، هذا العمل عندهم إيه؟ في لوحده ركن في الإيمان، فإذا عق والديه صار كافرا، ده مذهب الخوارج والمعتزلة، واضح؟ الحكم بغير ما أنزل الله هذا إيه؟ عمل، واضح الكلام؟ فرد من أفراد الإيه؟ من أفراد العمل. عند أهل السنة يقولون هو إيه؟ معصية. الخوارج لأنه عمل، فالعمل بآحاده بمفرده يصير إيه؟ إذا حكم بغير ما أنزل الله يصير إيه؟ كافرا، والمسألة فيها تفصيل. إذا أثبت السياق عمل واحد يصير عند أهل السنة إيه؟ عاصيا. عند الخوارج كافرا. ليه؟ لماذا عند الخوارج كافر؟ لأن آحاد الأعمال، كل عمل بمفرده ركن في الإيمان، كل عمل بمفرده إيه؟ ركن في الإيمان. لذلك كما سيأتي كلام الأشاعرة من كتبهم أنهم أشكل عليهم الموضوع، قالوا لا نقول بأنه ركن فيه، لأننا سنكون بذلك وافقنا الخوارج والمعتزلة، واضح الكلام؟ فهو خلط ما بين كلام أهل السنة وإيه؟ وكلام الخوارج والمعتزلة. فلما يأتي أهل السنة ويقولون العمل ركن فيه، واضح؟ يعنون بما ذلك جنس الأعمال، ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج جنس هذه الأعمال، واضح الكلام؟ حينما يأتي الخوارج والمعتزلة يقولون العمل ركن فيه، إنما يعني بذلك إيه؟ أحد الأعمال، أحد الإيه؟ أحد الأعمال، لأن الخوارج ليس عندهم الإيمان يزيد وينقص، ليس عندهم الإيمان إيه؟ يزيد وينقص. أهل السنة يقول الإيمان يزيد وينقص، فإذا ارتكب شعبة من شعب الكفر المعصية لا يستلزم منه أن يقوم به الكفر، إنما ينقص إيه؟ إيمانه، فالإيمان عندهم مركب. أما الخوارج إذا فعل شيئا معصية ما فليس عندهم ينقص، فيكون إيه؟ فيكون كافرا. ده الفرق بين الخوارج والمعتزلة في القول، وكذا الفرق بين إيه؟ بينهم بين أهل السنة. فلا يشكل عليك إيه؟ فيشكل عليك هذا الأمر. انتبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المبحث الرابع الذي نتكلم فيه أن العمل داخل في مسمى الإيمان وهو ركن فيه، لأن عندنا أناس المرجئة على أقسام كما سيأتي، مرجئة الجهمية بأن الإيمان هو المعرفة، مرجئة القرامية بأن الإيمان هو القول، مرجئة الفقهاء بأن الإيمان هو القول والتصديق والعمل ليس داخلا فيه، واضح؟ هناك أناس الآن يقولون بأن مذهب السلف هو أن العمل إيه؟ شرط كمالي فيه، شرط إيه؟ كمالي، يعني الإيمان كمالي فيه، فإن لم يأتي بالأعمال كلها من صلاة وزكاة وصيام وحج، واضح؟ فهو عاصي متوعد بالعذاب، لكن لا يكون إيه؟ لكن لا يكون كافرا. ويقول بأن هذا منهج أهل السنة، هذا مذهب السلف، هذا مذهب إيه؟ يقولون هذا مذهب السلف، واضح الكلام؟ دي يعني نسأل الله السلامة والعافية. انتبه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال: سئل سهل ابن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة. تذكرون حينما تكلمنا في هذا أن من أهل العلم من يقول بأن الإيمان قول وعمل، ومنهم من يقول قول وعمل ونية، ومنهم من يقول قول وعمل ونية وسنة، ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية وسنة واعتقاد، حتى لا يوهم أنه يخرج عمل القلب مثلا، أو يوهم بأنه يخرج الأعمال عمل الجوارح مثلا. واضح؟ هذا سيأتي إن شاء الله. قال هو قول، يعني سهل بن عبد الله التستري سئل عن الإيمان قال هو قول وعمل ونية وسنة. يقول قول لا يصح القول إلا بعمل، والعمل لابد أن يكون بنية حتى يخرج المنافقون، والنية لابد أن تكون على سنة حتى يخرج أهل البدع. لأن الإيمان إذا كان قولا، انتبه، بلا عمل فهو كفر. واضح الكلام؟ ما قال معصية أو قال بأنه كمالي كما يقولون، لأنه إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 142: ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأتي بالعمل مواضع كثيرة، كما نفى فيها الإيمان عن المنافقين. ابن تيمية رحمه الله عليه يقصد هنا بنفي الإيمان أصله، إذا جمعت كلامه حتى لا تقول بأنه قال في نفي الإيمان بالكتاب والسنة ونحن ذكرنا قاعدة، لا، اجمع كلام العالم في المسألة بخاصتها، يعرف لك، يخرج لك مدلوله. واضح؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في شرح العمدة المجلد الرابع صفحة 86 قال: وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا، ومن لا دين له فهو كافر. واضح الكلام؟ فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا، ومن لم يدين لله دينا فهو كافر. قال أيضا في شرح العمدة: والعمل تصديق القول، العمل تصديق القول، فإذا خلى العبد من العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. واضح الكلام؟ طبعا هو لي كلام طويل لكن نختصر، الإخوة حينما يأخذ البحث يقرؤون. وقال ابن القيم في الفوائد المجلد الأول صفحة 85 قال: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية ولا يجزئ باطن لا ظاهر له، يعني لا يجزئ باطن لا ظاهر له من عمل الجوارح، يعني إن انتفت عمل الجوارح منه فليس في الباطن عمل إيه؟ عمل قلب. ثم قال المزني في شرح السنة، وقال المزني في شرح السنة: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. هذه في شرح السنة الإمام المزني. قال الأجري في الشريعة: اعلموا أنه لا يجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق اللسان حتى يكون عمل الجوارح. انتبه، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بإيه؟ بالجوارح. فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. ابن رجب في فتح الباري يقول: ونقل حرب الكرمان، ونقل حرب عن إسحاق بن راهويه قال: غلت المرجئة، انتبه، غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون، من الذي سيقول هذا؟ المرجئة، غلت المرجئة، أن قوما يقولون إن قوما، حتى كان من قولهم أن من ترك الصلوات المكتوبة وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره، يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر بهؤلاء. قال هؤلاء الذين لا شك فيهم، يعني أنهم مرجئة. وظاهر هذا يقول ابن رجب، وظاهر هذا أنه يكفر بترك هذه الفرائض، يكفر بترك هذه الفرائض. انتبه، إسحاق بن راهوي نقل ابن حرب الكرماني عنه ماذا؟ قال وغلط المرجئة بأنهم يقولون ماذا؟ بأن من ترك الفرائض كلها بغير جحود لها فهو إيه؟ فهو لا يكفر. طيب هذا قول كثير من الناس الآن، أن من ترك الفرائض كلها إن لم يكن جاحدا فلا إيه؟ فلا يكفر، إنما هي معصية. سماه قول من؟ قول غلاة المرجئة. وقال سفيان بن عيينة في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، قال والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدا اللي بيرد عليه سفيان بن عيينة، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر فهو كفر. ترك ماذا؟ ترك الفرائض. واضح؟ إذن عند المرجئة واضح يقولون، طائفة من طوائف المرجئة يقولون بأن من ترك الفرائض فهو فاعل إيه؟ فاعل ذنبا معصية. أما أهل السنة يقولون بأن ترك الفرائض ماذا؟ ترك الفرائض كلها فهو كفر والعياذ بالله. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. واضح؟ إن اختل إيه؟ شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. وقال أيضا في الدرر السنية في الأجوبة النجدية، قال اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب والبغض، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام، بفعل إيه؟ أركان الإسلام، وترك الأفعال التي تكفر، فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد. واضح الكلام؟ قال الشيخ سليمان ابن سحمان في كشف الشبهات، قال اعلم أن من ترك، وذكر هذا الكلام أيضا في الدرر السنية، قال اعلم أن من ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج فهو كافر بإجماع المسلمين. واضح؟ بعض أهل العلم قال معنى ذلك أنه يقصد أهل السنة، وليس معنى ذلك أنه يكفر عوام من طوائف أهل البدع، لا. واضح الكلام؟ الشاهد أن هذا إيه؟ إجماع منهم أن من ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج. الإمام أحمد معلوم أنه له رواية في أن من ترك الصلاة فقط إيه؟ يكون كافرا. انتبه، فمن حكم بأن تارك الصلاة يكون كافرا لا يقال بأنه لا يقال بأنه يكفر بأحد الأعمال فهو من الخوارج، لا، لأن الأدلة دلت على إيه؟ على مسألة الصلاة. ومن قال بأنه لا يكفر تارك الصلاة إنما فاعله فاسق أو مرتكب كبيرة فلا يقال بأنه من المرجئة، لأن الخلاف داخل أهل السنة. واضح الكلام؟ الشوكاني رحمة الله عليه، يعني نريد أن نختصر، الشوكاني ذكر أيضا مثل كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في إرشاد السائل إلى دليل المسائل. الشيخ حافظ حكم في معارج القبول قال ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب، يعني محال أن يثبت أن الرجل أن يثبت عمل القلب مع انتفاء إيه؟ عمل الجوارح. محال أن يثبت عمل القلب مع انتفاء عمل الجوارح، بل إذا انتفت عمل الجوارح يستلزم منه انتفاء إيه؟ انتفاء عمل القلب، أعمال القلوب. وقال العلامة بكر أبو زيد في رسالة درء الفتنة عن أهل السنة صفحة 34، ودي قدم لها الشيخ بن باز قبل موته رحمه الله، الدكتور بكر أبو زيد يقول وإياك ثم إياك أيها المسلم أن تغتر بما فاها به بعض الناس من التهوين بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان. الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان: إيمان قولا وعملا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لو قلنا عملا قولا وعملا واعتقادا يزيد وينقص، لو قلنا قولا وعملا واعتقادا ونية يزيد وينقص، قول وعمل واعتقاد ونية وسنة يزيد وينقص، واضح الكلام؟ قال الشيخ رحمه الله: قال بما فه به بعض الناس من التهوين بواحدة من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان، لا سيما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة من أن العمل كمالي في حقيقة الإيمان. واضح أن العمل كمالي في حقيقة الإيمان، هذه اللفظة الشيخ بيقول إيه؟ قال بما تلقفوه من غلاة إيه؟ من غلاة المرجئة، أن قالوا أن العمل كمالي في حقيقة الإيمان ليس ركنا فيه، وهذا إعراض عن المحكم في كتاب الله تعالى في نحو من 60 موضعا ونحوها في السنة، وخرق لإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان. يبقى من يقول بأنه كمالي في الإيمان هذا خرق لإجماع الصحابة وكذا من والتابعين لهم بإحسان. الشيخ العلامة الفوزان له رسالة تسمى بمسائل الإيمان والكفر. السؤال الثاني: هناك من يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل. انتبه، بيقول إيه؟ قول واعتقاد وعمل. ده قول مين؟ ده قول مين؟ قول أهل السنة. صحيح؟ الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهو مع ذلك يقول لكن العمل شرط في كماله. يعني هو ظاهره يقول بإيه؟ يقول بقول أهل السنة، لكن إذا سألته عن الإيمان، إذا تكلم عن الإيمان يقول بأنه إيه؟ شرط كمالي فيه. ويقول أيضا لا كفر إلا باعتقاد. فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم لا؟ قال الجواب: الذي يقول هذا ما فهم الإيمان ولا فهم العقيدة. وهذا هو ما قلناه في إجابة السؤال الذي قبله: من الواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم ويتلقاها من مصادرها الصحيحة، وسيعرف الجواب عن هذا السؤال. وقوله إن الإيمان قول وعمل واعتقاد ثم يقول إن العمل شرط في كمال الإيمان وفي صحته، واضح؟ هذا تناقض. يعني إيه الشيخ يقول هذا تناقض؟ قال لأن كيف يكون العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط؟ اللي درس علم الأصول يعرف إن الشرط خارج عن ماهية الشيء، أما الركن داخل ماهية الشيء، واضح؟ فلما يقول بأنه مثلا شرط في كماله، واضح؟ العمل هو قال بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، إذن العمل من الإيمان، إذن ركن فيه، فكيف يقول بأنه إيه؟ شرط في كماله. زي ما بيذكر أحمد فريد في العذر بالجهل وعبد المقصود في السلسلة بتاعت الحكم غير ما أنزل الله، وبيذكرها البرهامي في كتاب المنة، وغير كده برضو في كتاب الإرجاء كان بيرد فيه على سفر الحوالي، واضح؟ الرد برد، يعني رد بدعة بدعة، واضح الكلام؟ وغيره. فيقول لك الإيمان قول وعمل، والعمل إيه؟ يقول لك العمل شرط في إيه؟ شرط في كمال. طب الشرط خارج عن ماهية الإيه؟ عن ماهية الشيء نفسه. الوضوء شرط، بتوضأ داخل الصلاة أم خارج الصلاة؟ خارج الصلاة، واضح؟ الفاتحة والركوع والسجود داخل الصلاة، فتسمى إيه؟ أركانا. فكيف يقال الإيمان قول وعمل واعتقاد ثم تقول بأن العمل شرط؟ واضح الكلام؟ لذلك شرط في صحته غلط، شرط في كماله غلط، إنما العمل إيه؟ ركن فيه من الإيمان، واضح؟ فإذا سئل أقول الإيمان قولا وعمل، والعمل إيه؟ ركن فيه. أما شرط صحة غلط، لأن الشرط خارج عن ماهية الشيء، واضح الكلام؟ شرط كمال غلط أيضا. لكن انتبه كما سيأتي، الإمام الشنقيطي في شرحه على مراقي السعود في منظومة أصول الفقه بيقول إيه؟ بيقول: وقد يقول بعض أهل السنة، بعض أهل السنة يطلق على الشرط الركن ويطلق على الركن شرط. واضح الكلام؟ قد يطلق على الركن شرط والشرط إيه؟ ركن. يعني انتبه، لا يصح أن يقال هو شرط في صحته، لكن ستجد معنا بعض أهل السنة، الشيخ ابن باز رحمه الله عليه لما يسأل هل العمل شرط في صحته، هل العمل شرط كمالي أم شرط في صحته، قال سيقول لا، بل هو شرط في صحته. ستجد في موضع آخر هل العمل شرط في كماله، واضح، أم شرط في صحته، قال لا، لا هذا ولا هذا، إنما هو ركن فيه. واضح الكلام؟ فإذا قال إنما هو شرط صحة، إنما يطلق عليها إيه؟ يطلق على الركن، من هنا شرط الصحة، فحتى لا يشكل عليك. واضح الكلام؟ لكن عند التحقيق لا يقال إيه؟ لا يقال لا شرط صحة ولا شرط كمال، إنما هو قول وعمل، والعمل ركن في الإيمان، ليس كمالي فيه، إنما هو ركن في الإيمان. الشيخ الفوزان قال هذا الكلام الذي ذكرناه، إذ كيف يقول بأنه قول وعمل واعتقاد ثم يقول بأنه كمالي؟ هذا ما فهم الإيمان. واضح؟ وعندك أيضا عدة أسئلة للشيخ في هذه المسألة بما مضى، وأيضا الشيخ الرجحي في أسئلة وأجوبة أيضا في الإيمان. السؤال: هناك من يقول، وحسبك بالشيخ الرجحي إمام، هناك من يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن العمل شرط كمال فيه. نفس السؤال. الجواب: العمل جزء من أجزاء الإيمان الأربعة، ألو هو قول وعمل، ها، يزيد وينقص. واضح؟ خد بالك الشيخ بكر بزيد عليه. واضح الكلام؟ العمل جزء من أجزاء الإيمان الأربعة، فلا يقال العمل شرط كمال أو أنه لازم له، فإن هذه أقوال مرجئة، ولا نعلم لأهل السنة قولا بأن العمل شرط في كماله. ليس هناك قول لإيه؟ لأهل السنة بأنه شرط في كماله. واضح الكلام؟ طبعا هنا أنا ذاكر شبهة، بأن بعض الناس قالوا بأن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول بأن العمل شرط في كماله، كذب على الشيء، وأنا ذاكر الرد عليه من ثمانية أوجه. منها وجه في مجلة المشكات في الحجاز، بيقول، ذكر صاحب المجلة السائل يسأل، ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان والعمل وهل هو داخل في المسمى، ذكر أنه شرط كمال. قال الحافظ: السلف قالوا، الحافظ ابن حجر بيقول السلف إيه؟ قالوا. الشيخ ابن باز: لا، هو جزء، واضح، قول وعمل يزيد وينقص، جزء من إيه؟ من الإيمان، هو جزء، ما هو بشرط، هو جزء من الإيمان. والإيمان قول وعمل وعقيدة، أي تصديق، والإيمان يكون من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة، يكون هذا. المشكات السائل: هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال. الشيخ قال: لا، لا، ما هو بشرط كمال؟ جزء من الإيمان. هذا قول المرجئة بأنه شرط كمال، هذا قول مين؟ هذا قول المرجئة. المرجئة يرون الإيمان قول وتصديق فقط، مرجئة الفقهاء، والآخرون المعرفة، ده مذهب جهل، وبعضهم يقول التصديق، وكل هذا غلط. والصواب عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل وعقيدة، كما في الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. واضح؟ المشكات السائل: المقصود بالعمل جنس العمل، يعني هل المقصود بالعمل، يعني السائل يسأل هل المقصود بالعمل جنس العمل الشيخ من صلاة وصوم وغيره، عمل القلب من خوف ورجاء. واضح؟ المشكات السائل بيقول صح، يعني السائل في مجلة المشكات يقول يذكرون أنكم، يعني بيقول لشيخ نباز يذكرون أنكم لم تعلقوا على هذا في أول الفتح. شيخ نباز معلق على فتح الباري لابن حجر، واضح؟ فالشيخ نباز مر على هذه الكلمة لابن حجر ولم يعلق عليها، فظن البعض أن شيخ نباز أقر من أقر كلام ابن حجر، وما أخذ كلام الشيخ نباز المليء بهذا في كتبه وفي كلامه. فالسائل في المشكات في مجلة المشكات بيقول له يذكرون أنكم لم تعلقوا على هذا في أول الفتح، واضح؟ يعني أناس يقولون بأنكم لم تعلقوا على كلام ابن حجر، فالشيخ معنى ذلك أنه مقر بذلك، واضح؟ الشيخ قال ما أدري، تعليقنا كان قبل 40 سنة، قبل أن نذهب إلى المدينة، ونحن ذهبنا للمدينة سنة 1381 هجري وسجلنا تصحيحات الفتح، واضح؟ أي تقريبا قبل 40 سنة، ما أذكر، يمكن مر ولم يفطن له، واضح؟ مر وإيه؟ يمكن مر ولم يفطن له، لكن مش معنى أنه سكت يعني أقر، واضح؟ فلا ينسب لساكت قول. ده رد، أنا ذاكر هنا عندك 8 ردود، واضح الكلام؟ طيب هنا أيضا في إشكال، يأتي بعض الناس يقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ويقصد بالعمل إيه؟ بأنه أيضا شرط في كماله، واضح؟ ويقول قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة من قال الإيمان عمل وقول يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره، البربهاري قال ذلك. لكن السلف وأهل السنة لما يقولوا قول لابد أن يحمل على إيه؟ على فهمهم للكلام. لما بيقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا لابد أن يحمل العمل على إيه؟ على فهمهم كما ذكرنا. قلت الرد على ذلك ذكرها الإمام البربهاري وذكرها أيضا الإمام أحمد ابن حنبل. قلت هذه المقولة قد اغتر بها بعضهم ممن خلط بين قول السلف وقول المرجئة في باب الإيمان والكفر، فهذه المقولة حق، ولكن لا شك على فهم قائليها، واضح؟ على فهم إيه؟ قائليها، بأن العمل المقصود به بأنه ركن فيه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول وكثير يبين ابن تيمية أن بعض كثير من المتأخرين يخلط ما بين كلام السلف وكلام الخلف. قال وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان، واضح؟ وهو معظم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف، واضح؟ فيجمع بين إيه؟ يقول كلامهم المراد به كذا، ولا يقول المراد بهم على فهمهم هم. انتبه. إذن العبرة إيه؟ ليس العبرة في الكلام، ليس العبرة في الكلام والمباني، ولكن العبرة في إيه؟ ليس العبرة في الكلام، إنما العبرة في مبنى وقصد الكلام، كما ذكرنا هذه القاعدة في كتاب البيوع، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، واضح؟ العبرة إيه؟ العبرة بفهم كلام السلف لهذه الكلمة قول وعمل، ما يقصدون بمعنى العمل، واضح؟ الشيخ صالح الفوزان في تعليقه على المختصر النونية لابن القيم يقول وهناك فرقة خامسة ظهرت الآن، وهم الذين يقولون إن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب أو الكمال المستحب. وسئل أيضا في مسائل الإيمان السائل هل تصح هذه المقولة التي ذكرناها، هذا أنا أعدت هذه المسألة مرة أخرى. إذن نخلص من هذا حتى ندخل في مذهب الأشاعرة والماتريدين. نخلص من هذا أن الإيمان عند أهل السنة ماذا؟ قول وعمل يزيد وينقص. واضح؟ طيب، قول وعمل، العمل المقصود به عند أهل السنة إيه؟ ها؟ يقولون شرط صحة، شرط كمال، إنما هو ركن إيه؟ ركن فيه، وليس معنى العمل يعني الكمالي فيه، هذا غلط. واضح الكلام؟ أما القول بأنه شرط كمالي فيه، هذا مذهب مين؟ مذهب المرجئة، وبالتخصيص كما سيأتي إن شاء الله يذكره الأشاعرة، وهو أيضا من مذهب الأشاعرة والماتريدية كما سنذكر هذا من كتبهم. اسمع بقى، أنت كده عرفت عقيدة أهل السنة في هذه المسألة، واضح؟ طيب، يقول البيجوري في شرح جوهرة التوحيد، كما عارف الأزهر يعرفوا الكلام ده، مين في الأزهر هنا؟ شيخ الأزهر يعرفوا الكلام، تعرف؟ في الأزهر تعرف البيجوري؟ يقول البيجوري في شرح جوهرة التوحيد صفحة 72، العمل شرط كمال، وش كده على المختار. اسمع بقى، عند أهل السنة بيظن نفسه ايه؟ أهل السنة، ده بعيد عن شنبك، ماشيين دلوقتي القصة دي ماشية دلوقتي، الأشاعرة والماتريدية كله من أهل السنة، مش عارف من المبتدع. قال العمل شرط كمال على المختار عند أهل السنة، يقصد نفسه يعني والأشاعرة، فمن أتى بالعمل فقد حصل الكمال، ومن تركه فهو مؤمن لكنه قد فوت على نفسه الكمال، إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشارع أو شك إلى آخره. وقال أيضا في إتحاف المريد صفحة 92، كان بيشرح المتن، قال وقوله كالعمل تشبيه في مطلق الشرطية، يعني أن المختار عند أهل السنة في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال في الإيمان. واضح؟ يبقى انتبه هنا، لما تيجي تقرأ في كتب الأشاعرة الماتريدية، لما يجي يقول أهل السنة بيقصد مين؟ بيقصد الأشاعرة. ده هيجي دلوقتي بيقولون الأشاعرة، يقولوا من قال بأن العمل ركن فيه هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. شوف، خلوا أهل السنة خوارج ومعتزلة، وخلوا أهل البدع هم إيه؟ هم أهل السنة. فلما تيجي تقرأ في كتب الأشاعرة والماتريدية وغيرهم يذكرون أهل السنة أهل الحق، يبقى يقصد أهل الحق أهل السنة مين؟ الأشاعرة والماتريدية. وقال الصاوي في شرحه على الجوهرة، جوهرة التوحيد أيضا، قال صفحة 132، قال المختار عند أهل السنة أن الأعمال الصالحة شرط كمال الإيمان. وقال محمد زاهد الكوسري في تعليقه على التنبيه والرد على الملطي صفحة 44، عمل الجوارح من كمال الإيمان، لا أنه جزء من ماهية الإيمان. شفت الشيخ ابن باز بيقول ايه؟ ها؟ يقول لا أنه جزء من ماهية الإيمان لئلا ينزلق إلى مذهب المعتزلة والخوارج. يعني بيعلم الطلاب، يقول لهم الإيمان العمل عندنا شرط في كماله، واضح؟ فمن لم يأتي بالعمل فقد فوت الكمال. لماذا؟ لأننا لا نقول بأنه ركن أو جزء فيه، لأننا لو قلنا ذلك لانزلقنا في مذهب إيه؟ مذهب الخوارج والمعتزل. فعرفت فائدة ثمرة أن تعرف معنى كلمة ركن عند الخوارج والمعتزلة ومعنى كلمة ركن عند أهل السنة؟ واضح؟ هو جاهل معرفش يفرق بين ايه؟ بين الكلمة عند الخوارج ركن وبين الكلمة عند أهل السنة ركن. الخوارج والمعتزلة يذكرون أن هذا ركن، يعني ايه؟ في أحد الأعمال، والخوارج يكفرونه، والمعتزلة منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة كافر برضه. واضح الكلام؟ أما أهل السنة فيقصدون به إيه؟ سمعت السائل بتاع مجلة المشكات لما قال للشيخ الألباني العمل يعني جنس العمل؟ قال نعم، من صلاة وزكاة وصيام وغيرها. فهو بيقول حتى لا ننزلق في هذا، ده مذهب الأشاعرة. واضح؟ الكشميري الماتوردي في كتاب فيض الباري شرح صحيح البخاري برضو بين ان الايمان عند السلف, ويذكر بقى الكلام ثم ايه هو شرط في كماله, كمالي فيه. وقال بل يبقى الايمان مع انتفاء العمل, يبقى الايه الايمان مع انتفاء العمل. ابن تيمية كان بيرد عليهم بيقول لهم ايه, بيقول لهم انتفاء العمل, انتفاء عمل الجوارح دليل على انتفاء عمل الايه عمل الباطن. اذ لو كان في القلب عمل قلب واضح من خوف ورجاء وحب لطبقت الجوارح ايه, لطبقت الجوارح ذلك. واضح, عندك حب يطبق الجوارح, عندك خوف الجوارح تطبق, عندك عمل قلوب الجوارح تطبق. الا ان في الجسد مضغة القلب, الا اذا صلحت صلح الجسد كله, واذا فسدت فسد الجسد كله. واضح الكلام. ففساد الجوارح دليلنا على فساد الايه القلب, وانتفاء عمل الجوارح دليلنا على انتفاء عمل القلب. واضح الكلام. اذن الاشاعرة والماتريدية اولا نخلص من هذا, يقولون بانهم ايه اهل السنة, بيزرعوا هذا في الطلاب ان هذا قول اهل السنة. وحتى لا ننزلق في منهج الخوارج ونقول بان العمل جزء او ركن فيه, لا بل هو ايه كمالي فيه. فعند انتفاء العمل يبقى الايمان ولكن العمل كمالي. واضح الكلام. ده كلامه. انتبه بقى. طب يا اخوانا, طب ما هو انتم مش عارفين ان السلف ان في المرجئه قول جهم قول الكراميه وغيرهم. الاشاعره قال لك لا, السلف لما بيجي يزم المرجئه, انتبه يعني اصل ده هيعارض ان بيزموا مين, السلف بيزم المرجئه, هيجي يقول لك لما بيجي يزم المرجئه لا ما يقصدوش مرجئه المرجئه المبتدعه انما يقصدون مرجئه اهل السنه, انما يقصدون مرجئه المبتدعه لا يقصدون مرجئه اهل السنه. انتبه من هذا. الاشاعره والماتريديه فرقوا المرجئه الى ايه, الى قسمين, مرجئه مبتدعه ضلال ومرجئه ايه اهل سنه. يعني تخيل سموها مرجئه ايه اهل سنه. واضح الكلام. فقال لك كل ذم السلف في الارجاء رايح على مين, ها, فحولوه عشان الطالب هيبقى عنده اشكال, الطالب عنده اشكال هيقول له طب ما السلف بيذم المرجئه, المرجئه مبتدعه المرجئه كذا, الله طب بيذموا مين, فيحولونه الى من, الى المرجئه الضلال المبتدع. يقول لك لا ده بيذموا بقى جهم وغيره, لكن مرجئه اهل السنه لا. اسمع, يبقى قسموا المرجئه الى ايه, الى قسمين. الاجمل الكلام ده, اجمله مش اجمل من الجمال, اجمله يعني جمع, ابو الحسنات عبد الحي اللكنوي الهندي ماتوردي قال في الرفع والتكميل لابي الحسنات اللي ذكرناه هذا صفحه 360 61 قال وجمله التفريق بين اعتقاد اهل السنه وبين اعتقاد المرجئه أن المرجئة يكتفون في الإيمان بمعرفة الله ونحوه. خد بالك, يبقى حصر المرجئة في مين؟ الغلاة في الجهمية, أتباع الجهم بن صفوان. خلاص كده؟ اسمع, قال وجملة التفريق بين اعتقاد أهل السنة وبين اعتقاد المرجئة أن المرجئة يكتفون في الإيمان بمعرفة الله وحده, ويجعلون ما سوى الإيمان من الطاعات وما سوى الكفر من المعاصي غير مضرة ولا نافعة. واضح الكلام. يقول لك لا تضر ولا تنفع, ويتشبثون بظاهر حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وأهل السنة, أهل السنة مين هو يعني الماتريدية والأشاعرة, وأهل السنة يقولون لا يكفي في الإيمان المعرفة. احنا بنقولش كده خالص, بل لابد من التصديق الاختياري مع الإقرار اللساني, وأن الطاعات مفيدة والمعاصي مضرة مع الإيمان. واضح, توصل صاحبها إلى دار الخسران, يبقى عاصي. واضح الكلام. والذي يجب علمه على العالم المشتغل بكتب التواريخ وأسماء الرجال أن الإرجاء يطلق على قسمين. انت بيخد لك من كلمة الطاعات مفيدة، واضح؟ يعني إن لم يأتي بها فقد فقد المفيد، واضح؟ انتبه بقى، هو بقى بيقول ايه؟ والذي يجب علمه ان الارجاء يطلق على قسمين، احدهما الارجاء الذي هو الضلال، وهو الذي مر انفا، اللي هو ايه؟ مذهب جهم المعرفة، الارجاء الذي هو الضلال، الذي هو المعرفة. قال والثاني الارجاء الذي ليس بضلالة ولا يكون صاحبه عن اهل السنة والجماعة خارجا. ولهذا ذكروا أن المرجئة فرقتان، مرجئة الضلالة ومرجئة أهل السنة، أبو حنيفة وتلامذته وشيوخه وغيره من الرواة الأثبات، إنما عدوا من مرجئة أهل السنة لا من مرجئة الضلالة. يبقى جعل المرجئة على إيه؟ قسمين، واضح؟ جعل المرجئة قسمين، مرجئة ضلالة ومرجئة أهل السنة، لم يقل بها أحد من العالمين قبل هذا الرجل، واضح؟ عشان يخرج ايه من الموضوع. قال لك المرجئة اللي بيزمها السلف مش مرجئة اهل السنة، افهم ده مرجئة مين؟ ده مرجئة الضلال اللي هم الجهمية الذين يقولون بان الايمان معرفة، ما بيقولش كده ابدا، واضح؟ ده الماتوردي. محمد زاهد الكوثري ايضا الماتوردي بيقول ايه؟ بيقول عد العمل ركنا، ده في تعليقه على الفرق بين الفرق للبغدادي، كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي معلوم، هو معلق عليه. قال عد العمل ركنا يجر إلى معتقد الخوارج أو المعتزل ومحقق علماء أصول الدين، واضح؟ مع أبي حنيفة في ذلك. وأن سبق أن رماه بعض من لم يحط خبرا بالمسألة بالإرجاء. هو بيقول إيه؟ إن بعض الناس رموه بالإيه؟ رموه أبو حنيفة بالإرجاء لإرجائه العمل من الركنية فقط. خد بالك إن هو بيقر إن أبو حنيفة إيه؟ أرجى العمل عن الإيمان، وأرجأه عن الركنية، يعني ليس بركن كما نص عليه حديث مسلم، ولكن هذا إرجاء سنة لا يعدوه الحق، واضح الكلام؟ وخلاف ذلك موقع في معتقد الخوارج والمعتزلة، واضح الكلام؟ الشهرستاني في نهاية الإقدام في علم الكلام قال في صفحة 475 فعلم قطعا أن العمل غير داخل في الإيمان، واضح؟ غير داخل في الإيمان، حتى لا يقال بعدمه يكفر ويخرج من الإيمان. برضو أبو السناء الماتوردي في التمهيد لقواعد التوحيد ذكر قال ألا إن الأعمال الصالحة ليست بركن أصلي في الإيمان عند أهل الحديث. سمى نفسه إيه؟ ماتوردي، سمى نفسه أهل الحديث، خلاص؟ يعني ممكن واحد زي ده ما ترضي يجي يمسك مثلا اعتقاد اهل الحديث للصابوني، ده اعتقاد اهل السنة، واضح؟ ولما الصابوني يجي مثلا يقول لك قول وعمل، يقول لك هذا مذهب اهل الحديث، بعد كده يفسر لك ايه هو العمل، واضح؟ فخر الدين الرازي، الرازي وقف قدامه كلام الشافعي، ده إمام الأشعرية، وابن تيمية في تلبيس الجهمية سماه من الجهمية، عمل كتاب خاص رد على الرازي، الرازي عمل كتاب اسمه تأسيس التقديس، واضح الكلام؟ بيرد فيه مين على مين؟ على أهل السنة في مسألة إن التأويل الصفات والكلام ده كله، خلاص؟ ابن تيمية على الكتاب اللي هو كاتبه ده تأسيس التقديس ده كراسة كده، ابن تيمية رد عليه في 2500 صفحة، اسمه نقد تأسيس التقديس أو تلبيس الجهمية، اسمين. واضح الكلام؟ الفخر الرازي عرضه كلام الشافعي، لأن الشافعي بيّن كلام صريح أن الإيمان قول وعمل، ولا يصح القول إلا بالعمل. واضح؟ لا ينفع قول إلا بعمل. فرح مأول كلام الشافعي بأن العمل المقصود به إيه؟ خلاص معروف اللي هو إيه؟ كمال فيه، متمم له. ده ما مضى منهج أهل السنة وكلام الأشاعرة والماتريدية وما هو مقصدهم. إذن من يقول بأنه شرط الإيمان قول وعمل، شرط كمال، وهذا مذهب أهل الحديث وأهل السنة، نقول له خد بالك ده مذهب مين؟ ده مذهب الأشاعرة والماتريدية، وتفضل كتبهم اهي واقرأ كتبهم. واضح الكلام؟ أحمد فريد في كتاب العذر بالجهل طالع بيقول ده مذهب أهل، هذا مذهب أهل السنة. واضح الكلام؟ طبعا هناك شبهات لهم، لو استقصينا الشبهات هذا سيطول جدا، ولكن الشيخ صالح قال الشيخ في شرحه على أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال وهنا مسألة، وهي كيف تعرف المتشابه من المحكم. هم سيذكرون أدلة من الكتاب ومن السنة. واضح؟ طيب ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، أنا إحنا عندنا إجماع أهل السنة، إذ لو كان هذا دليل لما أجمع أهل السنة على خلافه. واضح الكلام؟ الشيخ صالح قال إيه؟ قال المتشابه ما هو في شرحه على أصول الإيمان، وهو شرح ماتع جدا كعادة الشيخ، شرح ممتاز لأصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال المتشابه ما هو؟ قال أولا دي تعريفات تعرف أن هذا متشابه، يعني كيف تعرف أن هذا متشابه. قال أولا الذي خالفته الأدلة الكثيرة. تجد مثلا في مسألة الخروج أكثر من 120 حديث وأثر عن النبي والصحابة أنه لا يجوز إيه؟ الخروج على الحاكم. فيجي بعض الناس يقول لك ورجل قام إلى إمام جائر. واضح الكلام؟ طيب إذن هذا خالف الإيه؟ الكثرة الكاثرة من الأدلة. إذن المتشابه هذا تحمله على الإيه؟ على المحكم. هذه العلامة الأولى أنه يخالف الكثرة الكاثرة. العلامة الثانية قال ولم تأخذ به الجماعة، يعني أهل السنة يجمعوا على إيه؟ يجمعوا على خلافه، إذن له توجيه عند أهل السنة. واضح؟ ولم يأخذ به الأئمة وإنما وجهوه، وهو يكون مخالفا للقواعد، أي قواعد أهل السنة. يبقى عند كده نختصرهم في ثلاثة: أولا أن يكون مخالف لإجماع أهل السنة. واضح؟ ثانيا أن يكون إيه؟ مخالف للكثرة الكاثرة من الأدلة. ثالثا أن يكون مخالف للقواعد، يعني أصول أهل السنة. حينما يكتب علماء السنة يكتب العقيدة يقولون نرى كذا ونرى كذا ولا نرى كذا ولا نرى كذا، فهذا الدليل يخالف الايه؟ الأصول التي أجمع عليها ايه؟ أهل السنة، فيكون هذا متشابها. وانت عندك كتاب يعني فيه ثلاث كتب ما تركوا لشبهة المقالة، لأن احنا لو دخلنا في الشبهات سيطول بها المقام. انت عندك كتاب براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة للكسيري، وعندك الإيمان عند السلف لمحمد بن محمود الخضير، وعندك إتحاف النبلاء للرد على شبهات من وقع في الإرجاء للشيخ علي بن عبد العزيز موسى، نسأل الله أن يحفظ الجميع. الثلاث كتب ما تركوا لشبهة المقالة، والكتاب الأخير تفرد بالرد على كتب برهاني جميعا، كتاب الشيخ علي بن عبد العزيز موسى. أمر فقط على أمور إحنا ذكرناها. مصطلح جنس العمل، هل يذكر؟ يعني حينما أقول العمل هو المقصود به جنس العمل، هل نذكر هذه الكلمة؟ يجوز أن تذكر هذه اللفظة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل السنة كانوا يتداولون هذه الكلمة، كلمة جنس العمل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 7/616، قال: وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع. واضح؟ يبقى هنا شيخ الإسلام ابن تيمية تداول ليه؟ تكلم باللفظ. وقال أيضا في مجموع الفتاوى 7/506: فقول السلف الإيمان قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال، إنما مقصودهم إيه؟ الجنس، أي جنس العمل. وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم والتحقيق في الفرق بينهما، أي الإيمان والإسلام، وذكر كلاما، قال: وبالإسلام جنس العمل. الشيخ سليمان بن عبد الله ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب ذكر في شرحه على كتاب التوحيد تيسير العز الحميد، فقال، وهو بيرد في باب ما جاء في منكري القدر، وقوله ثم استدل، أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كأنه لما سئل عن الإسلام ذكر أركان الإسلام الخمسة لأنه أصل الإسلام، ولما سئل عن الإيمان أجاب بقوله أن تؤمن بالله إلى آخره، فيكون المراد حينئذ بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل. واضح الكلام؟ ده حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ذكرنا أيضا كلام الشيخ ابن باز في المجلة بتاعت المشكات. واضح؟ حينما سئل الشيخ ابن باز عن العمل أهو جنس العمل، الشيخ ابن باز إيه؟ قال: نعم، من صلاة وزكاة وصيام، وما أنكر عليه هذه اللفظة. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال في مجموع فتاويه أيضا وفي فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وهي من أوائل ما شرحها الشيخ، قال: وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، وبعض الطاعات أوكد من بعض. أيضا الشيخ هنا ذكر هذه اللفظة. الشيخ صالح الفوزان، قال الشيخ صالح الفوزان معلقا على كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في المنقول في مسألة في المجلة، قال: والذي قال فيه، أي الشيخ الفوزان، إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعا. الشيخ صالح الفوزان أيضا إيه؟ نطق بها. الشيخ زيد بن هادي المدخلي أيضا ذكرها. الشيخ صالح قال الشيخ يذكرها كثيرا، وأنا ذاكر حوالي أكثر من 8 مواضع للشيخ صالح قال الشيخ في كتبه وفي أشرطته. وكذا الشيخ حمد بن عبد العزيز ذكرها. المبحث 12 وهو الإيمان المطلق، الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، العبد فعل مأمورات الله عز وجل، ما أمره الله به وما نهاه عنه الله ورسوله. واضح؟ العبد يفعله، الله يأمره وينهاه، يفعل وينتهي، النبي يأمره وينهاه، يفعل وينتهي. هذا يسمى إيه؟ يسمى الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. واضح الكلام؟ هو يعني معذرة الكلام ابن القيم سأذكره هو صفحة، لكن هو مفيد عشان بس الوقت نعرف يعني، معلش معذرة أخرناكم. قال ابن القيم في بدائع الفوائد: فالإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل، الكمال المأمور به، ومطلق الإيمان على الناقص. واضح؟ يعني رجل نقول الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل، مطلق الإيمان معه أصل الإيمان، إيمانه ناقص لكن معه أصل الإيه؟ معه أصل الإيمان. واضح؟ ابن القيم سيذكر إيه؟ في آخر كلامه سيقول: قال والإيمان المطلق يمنع العبد من دخول النار لأنه سيكون للجنة، ومطلق الإيمان يمنع العبد من الخلود في النار. سهلة خلاص. الإيمان المطلق يمنع العبد من دخول النار، الرجل ممتثل للأوامر، واضح، مبتعد عن النواهي، واضح، فوعده ربه بالجنة، ده الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق يمنع العبد من دخول النار، مطلق الإيمان يمنع العبد من الخلود فيها، فإن شاء الله عذبه معه أصل الإيمان. واضح الكلام؟ من هنا تفهم بقى الآيات والأحاديث: فلا وربك لا يؤمنون، نفي الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ ها؟ نفي، احنا عارفين النفي كمان بنتكلم، افهم النفي هنا: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، لا يؤمن. لما ينفي والله لا يؤمن، من لا يؤمن جاره بوائقة، لا يشرب شرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. النفي ده كله هل هو نفي للإيمان المطلق أم لمطلق الإيمان؟ أنا عايز واحد يجاوب. ها؟ نفي للكمال. واضح؟ فهمت المسألة؟ يبقى بنقول له خد بالك النفي هنا ليس هنا لإيه؟ لمطلق الإيمان، لأن لو كان النفي لمطلق الإيمان يبقى كافر. أحسنت، اسمك إيه؟ أحمد. لو كان النفي لمطلق الإيمان لكان كافرا. طب يقول لك ما هو نفى، النفي ما بتشوفش. بنقول نعم نفى، لكن نفى إيه؟ الإيمان المطلق. واضح؟ ابن القيم بيقول إيه؟ ذكر بقى الآيات والأحاديث في مسألة النفي، وذكر الآيات التي تقول مثلا: قد أفلح المؤمنون، أولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء، كلمة هؤلاء هم المؤمنون حقا، أو قد أفلح المؤمنون، هذه في أصحاب الإيمان المطلق أم في مطلق الإيمان؟ ها. ابن القيم قال: وهذه الآيات في أصحاب الإيمان الإيه؟ أولئك هم المؤمنون حقا. واضح؟ اسمع بقى ابن القيم وهو بيتكلم في هذه المسألة في آية: قالت الأعراب آمنا، كن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. خد بالك الآية، أنا هعرض عليك الإشكال. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، لم دي حرف إيه؟ نفي، لم تؤمنوا، خلاص، قل لم تؤمنوا. النفي ده لإيه؟ للإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ هنعرف بقى في الآية. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ابن القيم قال: فلو كان النفي لمطلق الإيمان لما قال لهم قولوا أسلمنا، فأثبت لهم أصل الإيه؟ أصل الإسلام. ولكن قولوا أسلمنا، طب انتبه، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طب إزاي؟ أي لما يدخل الإيمان الكامل، الإيمان المطلق، فهمت؟ واضح الكلام؟ تاني، من غير المسألة دي عمرك ما تفهم الآية. قالت الأعراب آمنا، خلاص كده كل لم تؤمن. يبقى لما أنكر عليهم رب العالمين أنكر عليهم الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ لما قالوا إيه؟ قالوا أمنا. كل لم تؤمنوا أي كله بمحمد لم تؤمنوا. لم تؤمنوا ده نفي إيه؟ ها نفي مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ نفي الإيمان المطلق. كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن أثبت لهم الإيه؟ الإسلام. يبقى أثبت لهم مطلق الإيمان. طب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، طب إزاي؟ أي لما يدخل في قلوبكم الإيمان الإيه؟ المطلق اللي أنتوا قلتوا عنه آمنا. فهمت؟ ده خلاصة كلام ابن القيم في إيه؟ في هذه المسألة. كلام ماتع جدا. الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب أيضا ذكر هذا في الدرر السنية. قال الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، فمطلق الإيمان هو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان الذي لا يتم إسلامه إلا به، بل لا يصح إلا به، فهذا في أدنى مراتب الدين إن كان مصرا على ذنب أو تاركا إلى آخره. واضح. ومراتب أهل الإيمان المطلق الذين كمل إسلامهم وإيمانهم. واضح. أظن أن نكون انتهينا إيه من هذا المبحث، الفرق بين الإيه؟ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. واضح. ما الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر؟ تلاقي العلماء يتكلمون في هذه المسألة، الشيء المطلق ومطلق الشيء. واضح. الشيء المطلق يعني الكامل، الإيمان المطلق، الأمر المطلق، واضح، ممتثل لجميع الأوامر واجبة ومستحبة، ده اسم ممتثل للأمر المطلق. واضح. ممتثل لمطلق الأمر يعني إيه؟ أدنى مراتب الأمر. واضح الكلام. طبعا أنا ذكر لك هنا مبحث في الإيمان يزيد وينقص، وكلام لابن تيمية رحمه الله عليه على أن الإيمان يزيد وينقص من ثمانية أوجه. وذكرنا أيضا مبحث أن الإسلام يدخله الزيادة، الإسلام يدخله الزيادة وإيه؟ والنقصان. نذكر هذا المبحث. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7/414: وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان فهذا أيضا حق، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب إن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده كافر؟ ها؟ لا. يبقى عنده إيه؟ يبقى عنده مطلق الإسلام. واضح. يبقى عنده إيه؟ مطلق الإسلام. أما إن سلم المسلمون من لسانه ويده يبقى عنده الإسلام المطلق. واضح. لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان، بيقول لك لا إيمان، افهم يعني. يبقى النفي بيقول لك نفي. نعم نفي، لكن نفي إيه؟ نفي مطلق الإيمان؟ لا، الإيمان المطلق، لأنه الشارع نفى. إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب الأمانة. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا خلق له. ولا دين يعني إذا كان سيء الخلق كفر؟ لا. ولا دين يعني نفى عنه. الدين المطلق ولا مطلق الدين؟ أحسنت، كويس. الشيخ صالح الشيخ أيضا في شرح الطحاوية بيّن أن الإسلام يدخله ما يدخله إيمان من زيادة وإيه؟ ونقصان. طيب، الله المستعان. يكون بذلك نكون يعني اختصرنا هذه المسألة الخطيرة من اعتقاد السلف لابن حرب الكرمان. ده المبحث سيكون مع أخونا محمود اللي صوره، يبقى طالب كويس كده. نظيف بعد ما تصوره بتخريم ده كده وجلدتين كويسين مش هيكلفك حاجة، بس بتبقى مهتم بيه في ايه؟ في بيتك. واضح؟ كان زمان الأستاذ احنا صغيرين كده يعرف الطالب من ايه؟ من الكراسات بتاعته، شوفه كده متجلدة ومش عارف ايه والكلام ده كله، يعني مهتم بايه؟ مهتم بالشيء. مش احنا نتكلم في الإيمان ما في القلب يخرج على ايه؟ على الجوارح. ونحن عمالين نتكلم بقالنا كام محاضرة مش عارفين نطبقه في نفسنا. لا، مش قلنا الإيمان الباطن مستلزم لإيه؟ لعمل الظاهر. فإذا كان في القلب شيء يخرج على الجوارح طبق الجوارح. فكذلك إذا كان في القلب محبة للشيء تجده إيه؟ يهتم، قلب مهتم بالمحاضرات تجده يأتي مبكرا كذا، ينتبه، لأن ما في القلب هو في إيه؟ يظهر على الجوارح. واضح الكلام؟